بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رضي الله عنه: لا تفعل شيئا من أمور الدنيا إلا مع الحاجة الظاهرة، فإن الاستكثار من أمور الدنيا ما هو شيء أصلا، فلا تجعل لنفسك منها شيئا، ولا تقل ربما تدعو إليه حاجة، فحاجة الآخرة والدين أهم إليك من هذا. وكلما قدر الإنسان يضيق على نفسه في هذا الزمان لوجه الله لا لشيء آخر فهو أحسن، فإنما عند الله خير وأبقى. La taf'al syai'an min umur dunia, janganlah kamu melakukan sesuatu pun daripada urusan-urusan dunia illa ma'al hajati dhahira, kecuali karena keperluan yang sangat jelas, ada kepentingan yang sangat jelas. Final istikthar min umur dunia, karena banyak ngurusi urusan dunia, mahu syi asra, enggak ada hasilnya sama sekali. Tambah payah, tambah sakit, tambah stres, tambah tegang. Fala taj'al li nafsika minha syai'a, maka janganlah kamu menjadikan untuk diri kamu daripada yang tidak ada hasilnya malah banyak madaratnya. Wala taqul, jangan kamu berkata rubama tad'u ilai haja, mungkin nanti kita akan perlu. Suatu saat kan mungkin kita akan perlu nanti dengan itu dunia. Barangkali ada yang sakit, barangkali ada yang itu, ada yang ini. Wala taqul rubama tad'u ilai haja, fahajatul akhirah, keperluan kamu untuk akhirat, ahamu ilaik, lebih penting bagimu min hada, daripada keperluan dunia. Nanti kalau ada urusan, ada anak sakit, dan kalau kamu mati, dan kalau kamu masuk kuburan, dan kamu pikir. Wa kullama qadara al-insan yudayyiq 'ala nafsihi fi hadha az-zaman li wajhillah, dan kapan saja manusia itu mampu sebetulnya yudayyiq 'ala nafsihi, untuk mempersempit terhadap dirinya di zaman sekarang ini, tapi dengan tujuan untuk li wajhillah, mendapatkan ridha Allah, dikurangi urusan-urusannya, pekerjaannya, kemudian makannya yudayyik ala nafsi, seadanya pakaiannya yudayyik ala nafsi, seadanya disederhanakan, bukan karena bakhil, bukan karena sayang terhadap dunia, iman terhadap dunia, tapi liwajhillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. La li syai'in akhar, bukan karena untuk kepentingan yang lain, fa huwa ahsan, itu lebih ahsan, itu lebih afdal. Kenapa? Fa inna ma indallahi khairun wa abqa, karena sesungguhnya yang di sisi Allah itu lebih baik dan kekal. Jadi dunia ini boleh kamu ambil karena untuk kepentingan ajalah. Jangan lebih daripada itu, karena untuk keperluan. Cuma, enggak ada hasilnya. Kita kan, harta manusia itu untuk tiga hal. Pertama, li hadis, untuk malapetaka. Kerja, kerja, kerja, enggak taunya dirampok. Hartanya untuk dirampok. Kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, terbakar. Hartanya untuk dibakar. banting tulang, gempa, rubuh semuanya. Hartanya untuk dirubuhkan, di hadis. Hartanya untuk malapetaka. Ini yang pertama. Yang kedua, liwaris. Untuk ahli waris. Dia kumpulkan dia yang Pak susah payah, anak-anaknya yang tak anas, anak-anaknya yang tenang, tidak bacakan Yasin, tidak bacakan Quran, tidak jabarkan Fatihah, dibuat untuk dinikmati oleh anaknya, dia di kuburan tanggung jawab. Wah, lebih payah lagi kalau anaknya enggak soleh, dibuat zina hartanya, dibuat minum khamr hartanya. Istrinya, dia bangun rumah yang bagus, dia mati, istrinya masih muda, masih jamil, kawin lagi, orang lain menikmati istrinya di rumahnya dia yang dipakai, yang dibangun. Yang ketiga, harta itu liharis, untuk yang garap, maksudnya untuk mendapatkan keuntungan. Jadikan masjid, dia mati tetap dibuat sholat sama orang. Dijadikan untuk sedekah, jadikan untuk amal soleh, terus dia mendapatkan keuntungan itu semuanya. Yang ketiga ini adalah yang paling manfaat. Karena itu, jangan kamu tadi itu mau peduli dengan urusan dunia kecuali untuk hajat. Saat itu, bukan 10 tahun yang akan datang. Saat itu. Cuma, urusan yang terlalu banyak, urusan dunia ini ada penyakit, ada fitnah, ada munafasah, persaingan, ada tahasud, saling hasud, ada tabaghut, saling benci, macam-macam dah. Nanti akan bisa stres, tegang. Lah kalau perlu masa yang akan datang, ada yang lebih perlu untuk masa yang akan datang. Apa? Kuburan kamu, akhiratnya kamu, tanggung jawabnya kamu, enggak kamu pikir. Kadang-kadang umurnya manusia 2 hari lagi sudah masuk ke liang lahat, mikir 10 tahun yang akan datang. Karena itu jangan mau terlena dalam urusan demikian ini. Wala turajji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kamu tunda untuk berbuat baik, besok akan aku lakukan. Mungkin besoknya datang ente sudah dikubur. Hajat akhirat itu lebih penting, lebih banyak diurusi, lebih harus diurusi. Karena itu seorang solihah, istri yang solihah, dahulu itu kalau ngelihat suaminya lagi sumpak, dideketi. In kana hammuka fid dunya, kalau memang urusan sumpaknya kamu ini karena urusan dunia, itu sudah selesai. Mau ini apa? Sumpak karena duitnya hilang, udah hilang. Ada apa dipikirin? Cari lagi. Kalau memang itu perlu. Kalau karena misalnya panas sawahnya diserang sama hama, udah habis, mau diapakan? Jangan dipikiri. Lah kalau fa'inkan hamu kafil akhirah, kalau memang sumpahnya kamu itu mikiri akhirat, gimana nanti kuburan anak ya, gimana nanti hisapnya anak ya, gimana nanti tanggung jawab saya di hadapan Allah ya. Fazadakallahu hamman biha. Enggak apa-apa, sumpeknya kamu itu ibadah, penting. Sehingga ada semangat kamu untuk ibadah. Sehingga ada semangat kamu tadi itu untuk membersihkan diri daripada dosa. Karena itu dipersempit supaya kamu tadi itu tidak tertuntut banyak di dunia ini, dipersempit. Jangan menuntut makan enak terus untuk keluarga. Jangan menuntut pakaian mewah terus untuk keluarga. Untuk kamu dan keluarga kamu, jangan menuntut kehidupan yang wah terus. Biasakan biasa aja lah. Sehingga kamu tadi itu tidak susah payah di atas dunia. Tidak susah payah di atas dunia. Tapi kalau memang bisa kamu lakukan itu karena Allah, bagus. Bukan karena bakhil. Bukan karena dia menjadi orang kikir. Bukan karena dia eman sama duit. Wah, dunianya banyak. Anak ini zuhud. Beli sarung yang rohis. Enggak apa-apa, bagus. Ini beli sarung rohis yang biasanya kamu pakai sama renda, kulaan sarung yang banyak disedekahkan. Enggak ada masalah kalau begitu. Bagus itu. Tapi kalau memang pakai yang paling murokbal, paling jelek, hanya karena eman sama duit, enggak benar. Kalau perlu ngundang orang fakir miskin, kasih makan sate semuanya, dianya makan pecel, bagus. Bahwa ahsan, bagus. Makan pecel, zuhud tidak bagus dan dunia, tapi duitnya di penjara seumur hidup. Haram wajib masuk, haram keluar. Nah ini lain lagi, itu tidak benar kalau begitu. Nah sehingga pikiran kamu untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan bagi orang yang beriman di sisinya, fa khairun wa abgo, itu lebih baik, itu lebih kekal. Bukan dipegang harta tadi itu, tapi untuk yang lebih baik dan lebih kekal. Oh, disedekahkan, khairun wa abgo, bukan untuk kepentingan nafsu duniawi, untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan dakwah, khairun wa abgo. Karena itu jangan gampang terlena. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, kata Allah. Jangan kamu itu tertipu dengan kehidupan dunia ini. Hidup di dunia jangan tertipu. Silahkan kamu boleh memanfaatkan yang ada di atas dunia ini, tapi jangan sampai menipu kamu semuanya. Fala yaghurrannakum billahil gharur. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. كتاب حوى العلم الذي هو نافع مؤلفه أستاذنا وطبيبنا كتاب حوى علم الكتاب وسنة وما قاله أواهنا ومنيبنا مواريث أسلاف لنا وأئمة مضوا على آثارهم واستجيبنا إذا نشرت أعلامه وعلومه وأبصرها علامنا ومصيبنا تحقق أن العلم فيه بأسره ولم يستريب في مثل هذا نريبنا وقد أطنب الشيخ الإمام بوصفه أبو المكرمات العيدروس حبيبنا وكم غيره من عارف ومحقق وحبر عليم والإله حسيبنا وتمت وصلى الله في كل ساعة على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على صلاتنا أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكراباتنا في ديننا على القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأذينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بن فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الورر. ثم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله mulai hari Sabtu kita baca تجريد الصريح ya Bukhari sampai khatam. Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tim arwah abai wa akhwani min al-anbiya wal mursalin salawatullah salamun alaihi ajma'in thumma ila ruhil bait Rasulullah wa azwaj Rasulullah wa ashab Rasulullah wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin min din ثم إلى رسول مجل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن علي بن علي خليل سام مساد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن سادتنا أبي علوي بن علوي الغيور جمع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وسلف أبو سكران وابن علي وشهاب الدين قد بالملا عبد الله العدروس الأكبر وابن أبو بكر عني المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي السمرة ما فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم بدر أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم قد بالإرشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن سالم عبد بن عمر البر أحمد بن عمر الهندو بن عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى رقد بن علي بن محمد بن حسن الحبشي ثم إلى حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغربها خصوصا أولياء تسع وأولياء البلدة ثم إلى صاحب الحضارة مقام الحبيب جعفر بن شان السقاف سيد الوالد والسقاف وأصول مفرعيمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن شهدك التوحيد بشر البخور والكرامة وشرقه بالنية وشربه بالنية أن الله يصلح الناس السادة العلوية ويصلح العباد والبلاد ويصلح ما في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين ويهدينا والمسلمين ويعافينا ويعافي المسلمين ويعفو عنا وعن المسلمين وفرج كروبنا وكروب المسلمين واغفرنا إياهم شر مصائب الدنيا والدين وأن الله يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويفرج عنا كروبنا ويصلح قلوبنا ويقضي حوائجنا ومطالبنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في دنيا دنيانا وجعلنا وإياكم في هذه الدنيا سالمين برنا الدنيا كما ما أراها عباده الصالحين وأن الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يغفر والدينا وليكم واتنا واتكم وات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وبلغ من أخبارنا ما يسرهم وبلغ من أخبارنا ما يسوهم ويصلح صلح أولادنا واجعلنا وإياهم موفقين هادي المهتدين غير الضالين ولا مضلين وعلى هذه النية كنية صالحة ومن الآباء ومن هو صالحون في مثل هذه الجلسة نويناهم مصائب ومن هو قد بالزمن نويناهم وما قصدوا قصدنا وطلبوا طلبنا إلى حضرة النبي الفاتحة صراط الذين على المغضوب عليهم الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Let's go. كثره من ذكره وأجره يا له ودي أكثره من ذكره وأجره بكل خير بشره كل محب للنبي كل محب للنبي أهلا وسهلا بالنبي.